بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأحيي المستمعين والمستمعات بتحية أهل الجنة يوم يلقونه، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثم أما بعد، فهذا لقاء يتجدد مع قاعدة قرآنية وثيقة الصلة بواقع الناس الاجتماعي، بل وبأخص تلك العلاقات الاجتماعية، تلكم هي القاعدة القرآنية التي دل عليها قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وهذه القاعدة القرآنية المحكمة جاءت ضمن سياق توجيه رباني عظيم، يقول الله عز وجل فيه: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومما يعين على فهم هذه القاعدة أن نذكر بسبب نزول هذه الآية الكريمة، فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانوا، يعني في الجاهلية، إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية. يقول العلامة ابن العربي المالكي: وحقيقة عشر في اللغة الكمال والتمام، ومنه العشيرة، فإنه بذلك كمل أمرهم وصح استبدادهم عن غيرهم، وعشرة تمام العقد في العدد، فأمر الله سبحانه الأزواج إذا عقدوا على النساء أن يكون أدمة ما بينهم وصحبتهم على التمام والكمال، فإنه أهدأ للنفس وأقر للعين وأهنأ للعيش، وهذا واجب على الزوج. ومن سقوط العشرة تنشأ المخالعة، وبها يقع الشقاق، فيصير الزوج في شق وهو سبب الخلع. ويقول العلامة الجصاص الحنفي رحمه الله تعالى معلقا على هذه القاعدة: وعاشرهن بالمعروف، فقال: هو أمر للأزواج بعشرة نسائهم بالمعروف، ومن المعروف أن يوفيها حقها من المهر والنفقة والقسم، وترك أذاها بالكلام الغليظ والإعراض عنها والميل إلى غيرها، وترك العبوس والقطوب في وجهها بغير ذنب. أيها الإخوة المستمعون، إن من تدبر وتأمل دلالات هذه القاعدة العظيمة وعاشروهن بالمعروف أدرك أن هذا القرآن هو حقا كلام الله عز وجل. وبيان ذلك من وجوه، منها أن هذه القاعدة رغم قصر كلماتها، وهي كما تسمع وترى كلمتان، اشتملت على معان عظيمة يطول شرحها، وما حديثنا عنها في هذه الحلقة إلا إضاءة عابرة وإشارة سريعة فحسب. أما الوجه الثاني فهو أن الله تعالى رد أمر المعاشرة إلى العرف، ولم يحدده بشيء معين لاختلاف الأعراف والعادات بين البلدان، والاختلاف مكانة الأزواج من الناحية المالية والاجتماعية، إلى غير ذلك من صور التفاوت التي طبع الله تعالى الخلق عليها. أيها الإخوة المؤمنون، وليست هذه القضية الوحيدة التي يرد الشرع فيها أمور التعامل إلى العرف، بل جاء ذلك في مواضع كثيرة، من ألصقها بما نحن بصدد الحديث عنه قوله سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فكما أن القاعدة التي نحن بصددها وعاشرهن بالمعروف تأمر الأزواج بمعاشرة أزواجهم بالمعروف، فإن هذه الآية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف تأمر كلا الطرفين بذلك. ويقول عز وجل في شأن الطلاق: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ويقول عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. وفي شأن النفقة على المرضع والمرتضع يقول الله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذ ليست نفقة الغني كنفقة الفقير، ولا نفقة الموسر كنفقة المعسر. أيها المستمعون الفضلاء، ولعظيم موقع هذه المعاني التي دلت عليها هذه القاعدة القرآنية وعاشروهن بالمعروف، أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقوق في أعظم مجمع عرفته الدنيا في ذلك الوقت، حين خطب الناس يوم عرفة فقال: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يؤطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. والمقصود أيها الإخوة الكرام التنبيه على عظيم موقع هذه القاعدة الشرعية، والتي يتألم المؤمن من كثرة ما يرى من هتك لحرمتها وعدم مراعاة لحدودها. فترى بعض الرجال لا يحسن إلا حفظ وترديد الآيات والأحاديث والحقوق التي تخصه، ولا يتحدث عن النصوص التي تؤكد حقوق زوجته، فويل للمطففين. وفي المقابل فإن من الزوجات من يقع منها شيء من ذلك، فعلى الزوجة أن تتقي الله جل وعلا في زوجها، وأن تقوم بحقوقه قدر الطاقة، وأن لا يحملها تقصير زوجها في حقها على مقابلة ذلك بالتقصير في حقه، بل عليها أن تصبر وتحتسب. وليتدبر كل من الزوجين ما قصه الله عز وجل في سورة الطلاق من أحكام وتوجيهات عظيمة، فإن الله جل وعلا لما ذكر أحكاما متنوعة في تلك السورة عقب على كل حكم بذكر فوائد التقوى التي هي سبب كل خير، فقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال تقدس اسمه: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ولعل السر في هذه التعقيبات المتتابعة أن أحوال الطلاق والفراق مع وجود الحمل والإرضاع أو بقاء العدة قد تحمل أحد الطرفين الزوج أو الزوجة، تحمله على التقصير والبغي ونحو ذلك من التجاوزات. فجاءت هذه التعقيبات الإلهية لتبشر المتقين ولتحذر المجانفين للتقوى بأن أضداد هذه الوعود الإلهية ستحصل إن أنتم فرطتم في تطبيق شرع الله. ويوضح هذا المعنى ختم السورة بهذه الآية المخوفة: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. الآيات. أيها الإخوة الكرام، لقد كان سلف هذه الأمة يفقهون حقا معاني هذه النصوص العظيمة، ومن ذلك هذه القاعدة القرآنية المحكمة: وعاشروهن بالمعروف. فهذا حبر الأمة وترجمان القرآن. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول كما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة، لأن الله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وما أحب أن أستنطف، يعني أستوفي، وما أحب أن أستنطف جميع حقي عليها، لأن الله عز وجل يقول: وللرجال عليهن درجة. ويقول يحيى بن عبد الرحمن الحنظلي: أتيت محمد بن الحنفية، وهو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أجمعين، أتيت محمد بن الحنفية فخرج إلي في ملحفة حمراء ولحيته تقطر من الغالية، وهو نوع نفيس من الطيب، فقلت: ما هذا؟ قال: إن هذه الملحفة ألقتها علي امرأتي ودهنتني بالطيب، وإنهن يشتهين منا ما نشتهيه منهن. وبعد، معشر المستمعين الفضلاء، هذه هي نظرة دينكم العظيم لهذه العلاقة الزوجية العظيمة، اختصرتها هذه القاعدة القرآنية المحكمة: وعاشروهن بالمعروف، وكذلك ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فهي علاقة قائمة على المعاشرة بالمعروف وعلى الصبر على ما قد يبدر من الطرفين من تقصير. فإن كانت العلاقة غير قابلة للاستمرار فيأتي الأمر بالتسريح بالمعروف أيضا الذي يحفظ حق الكرامة لكلا الطرفين. كل هذا أيها المستمعون يجعل المؤمن يفخر ويحمد الله عز وجل على هدايته وانتمائه لهذه الشريعة العظيمة الكاملة من كل وجه، وينظر في الوقت ذاته بعين المقت لتلك الأقلام الدنسة والدعوات الخبيثة التي تجرئ المرأة إذا رأت من زوجها ما تكره، أو توحي للرجل إذا رأى من زوجته ما يكره أن ينحرف قلبه قليلا عن مساره الشرعي ليقيم علاقة محرمة مع هذه أو ذاك. اللهم كما هديتنا لهذه الشريعة فارزقنا العمل بها والثبات عليها حتى نلقاك. وهذا أوان ختام هذه الحلقة، وإلى لقاء قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.